نعم الأسئلة. استغفر الله واتوب اليك يا ربي استغفر الله. يقول حديث عائشة مرة مع نفسه كيف أن لم أفهم صفة الصلاة وكيف يصلي ركعتين ثم خمس ثم يوتر. لا يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم هذه أربعة، ثم يسرد خمس بدون يعني بدون تشهد إلا في الأخير، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين هذه أربعة ثم ركعتين هذه ست ثم خمس هذه 11 ركعة. يقول إذا لم يوجد ولي هل يصح لصديق الكبير أن يكون وليا عالم مثل ما سبق لكم؟ ولي المحجور عليه يكون الولي ثم الوصي ثم الحاكم، الحاكم هو الذي يعين إذا لم يوصي موليهم شيئا. هل يقبل، يقول هل يقبل قول الولي وإن وجد بين على كذبه؟ مثل ما ذكرناكم إذا كان في بينة فنأخذ البينة. يقول تسمية المخلوق باسم من أسماء الله عز وجل مثل الرحيم العزيز ماذا لا يعد شركا؟ لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والعزيز الله قال قالت امرأة العزيز تراود فتاها. هذه أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق الله عز وجل، وهذا الاسم يليق بجلاله وعظمته وهذا يليق بحال المخلوق. يقول ما المقصود بكلمة أرش الجناية؟ يعني قيمة، يعني القيمة التي بين الإصابة وقبل الإصابة. مثلا عندنا عبد قيمته 10,000 ريال ثم قطعت 5 أصابع فيكون 8,000 ريال، فالأرش هذا هو ريالين، هو 2,000 ريال. يقول إذا حصل خلاف في غير الخمسة التي ذكر المصنف هل يؤخذ قول اليتيم مطلقا أو مع البينة، وكيف العمل لو كانت البينة مع الولي؟ دائما القاضي يحكم البينة سواء قلنا قول هذا أو قال مع البينة، لكن كلام مؤلف رحمه الله إذا لم يكن فيه بينة، فما كان مع بينة اللي هو الولي نأخذ بكلام الولي في هذه الأمور الخمسة ولا نحتاج يمينة. وإذا كان الولي، وإذا كان أحد الأصناف الثلاثة السفيه والصغير والمجنون عنده بينة بعد الفك الحجر عنه نأخذ بالبينة ولا نأخذ بقول الولي. يقول ما معنى الله وتر؟ يعني واحد سبحانه وتعالى يحب الوتر، يحب صلاة الوتر وكل ما فيه وتر يحبه، مثلا يشرب ثلاثا وهكذا. يقول ما حكم من لا يوتر أصلا؟ من داوم على ترك الوتر قال الإمام أحمد لا تقبل شهادته، فكيف إذا كان طالب علم يترك الوتر؟ الوتر لا يأخذ لو بعد العشاء تصلي ركعة واحدة هذا وتر. يقول ما طريقة اكتساب ملكة الفقه للمبتدئين وما طريقة التدرج فيه؟ مثل ما الدرس هذا فيه ما شاء الله الطلاب عندهم ملكة كبيرة في الفهم بالأسئلة. يقول ما صلى التراويح وأوتر وصلى التهجد مع إمامه وأوتر إمامه ماذا يفعل؟ إذا سلم الإمام بعد الوتر في صلاة التهجد لا يسلم وإنما يأتي بركعة حتى يكون شفع. يقول في بعض القرى يجتمعون لصلاة الوتر بعد صلاة العشاء طوال العام، لا هذا خلاف السنة، ما كان مسلم يصلي صلاة الليل جماعة طوال العام، وإنما أحيانا صلى مع ابن مسعود وصلى مع ابن عمر وصلى مع ابن عباس لكن ليس طوال العام. نعم.